طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، اليوم يا شباب عندنا إن شاء الله تعالى هنعدي كده كم سطر، الله يسعد أيامكم، وندخل على باب يسمى باب شروط القصاص. أنا المرة اللي فاتت وقفت إلى حد الأوامر، تكلمت عن الإكراه، وبعدين تكلمت عن قضية الأمر. الآن نبغى ندخل على باب يسمى باب شروط وجوب القصاص. وزي ما اتفقت معكم قدر المستطاع إنه إحنا يعني نأشر على الحاجات اللي أنا عمال أقرأها كده عشان نستطيع نخلص المنهج فيه في 6 محاضرات بإذن الله تعالى. شوفوا باب شروط وجوب القصاص. يقول شروط وجوب القصاص 4: أي وجوب قصاص في النفس، معناته أي قاضي لن يقوم بعملية القصاص من أي جاني لين يتأكد من 4 شروط. لين يتأكد من 4 شروط. إيش الشرط الأول؟ قال الشرط الأول عصمة المقتول، يعني لابد أن يكون المقتول معصوم الدم. أنا قلت لكم أنا وأنتم الآن معصوم الدم، معصوم الدم يعني محترم الدم، يعني اللي يعتدي علي ويقتلني يقتص منه، واللي يعتدي على طلابي ويقتلهم يقتص منه. أجل، من عندنا مهدر الدم؟ ذكرنا هذا الكلام سابقا ونعيده من جديد، اللي هو خلوا بالكم عندي 3 مهدر دم، يعني لو قتلته هذا لا في لا قصاص ولا دية ولا كفارة. منهم ما احفظوا معايا: الحربي والمرتد والزاني المحصن. هذول الثلاثة دمهم مثل الماء، دمهم في الدولة الإسلامية مثل الإيش؟ مثل الماء، ما فيه لا قصاص ولا دية ولا كفارة. طيب، يقول عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم. فلو قتل مسلم زيه وزيكم، قتل مثلا في الدولة الإسلامية حربي، والحربي قلت لكم عليه اللي هو مثل اليهودي في فلسطين، زي ما قال الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين يقول ما بقي عندنا الآن من أهل الحرب إلا اليهود في فلسطين، ما بينهم علاقات ولا سفارات أو نحوه. أو قتل ذمي، الذمي اللي عندي في المملكة العربية السعودية، النصراني اللي موجود جاي من بريطانيا ولا من أمريكا، لكن كلمة الذمة أصلا ما تطبق عليه الآن، أو كانت المعنى يعني واحد، لكنه كان المعنى في الذمي إنه لما سيطرنا على الشام وأصبح فيها نصارى وحنا كمسلمين يعني استولينا على الشام، قلنا لهم الآن تبقون عندنا ولا ترحلوا لبلادكم؟ قالوا والله نبغى نبقى عندكم في بلادكم اللي هي في الشام. فنقول لهم طيب تدفعون الجزية، يسمون أهل الذمة، يسمون في هذه الحالة أهل الإيش؟ أهل الذمة. طيب، هذا الموضوع الذمي مو موجود الآن بهذا الأسلوب الآن، لكن ممكن أعتبرهم هم اللي موجودين عندي في المملكة الآن اللي هم النصارى ومعاهم الإقامة على سبيل المثال. يقول أو قتل ذمي أو غيره حربيا، معناته الذمي في بلاد الإسلام أعلى من الحربي، يعني معناته النصراني إذا كان معه عقد إقامة في بلاد الإسلام عندنا أعلى من اليهودي اللي كان في فلسطين. لو كان مثلا دخل علينا يهودي خلسة في المملكة العربية السعودية من فلسطين وقتل من قبل ذمي، نقول والله الذمي الآن أعلى من هذا اليهودي الحربي. طيب، أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا، عجيب، معناته النصراني في المملكة العربية السعودية عندي هنا اللي معاه الإقامة أعلى من السعودي اللي هو يكون مرتد عن دين الإسلام. قال والله خلاص أنا عاد أبو الإسلام، غير نصرانية، أصبح مرتد، فصير هذا أعلى من هذا. طيب، جميل جدا. طيب، إذا أو قتل ذميا أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا. كذلك إذا قام الذمي هذا النصراني في المملكة العربية السعودية اللي عنده إقامة وشاف له سعودي، أقول مسلم، طبعا السعوديين كلهم مسلمين الحمد لله، بس يعرف إنه متزوج وعنده أطفال وكذا وكذا، وشافه يزني، قال والله أنا عارف إنه هذول عندهم الآن الزنا في قتل، فراح قتله، فيصير هذا السعودي مهدر دم والذمي هذا معصوم دم، عصموا إيش؟ عقد الإقامة اللي عندي اللي أعطاه هو الإمام. اللي أعطاه هو الإمام، فيصير هذا الآن الذمي أو هذا النصراني أعلى من هذا الزاني المحصن، فلا يقتل به. حياك الله يا شيخ فهد، أهلا وسهلا بك يا حبيبي. أنا بدأت قبل شوية كذا وكنت ماشي في باب شروط وجوب القصاص، وذكرت انها اربعه، وتكلمت فقط عن الشرط الاول، لسه شغال في الشرط الاول اللي هي عصمه المقتول. تمام يا شيخ فهد، الحمد لله الصوت تمام. وقلنا في عصمه المقتول ان يكون المقتول، ان الشيخ القاضي لن يقتل الجاني لين يتاكد من اربع شروط. الشرط الاول اللي هو ايش؟ عصمه المقتول، المقتول مو عصمه القاتل، عصمه المقتول، عصمه المقتول، ايوه، يعني لا يكون مهدر الدم. ومن هو مهدر الدم؟ زي ما قلنا عليه المحاضره اللي فاتت، قلنا عليه المرتد والحربي والزاني المحصن. هذول اذا قتلتهم ما فيها لا قصاص ولا دية ولا كفاره. طيب، يقول ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو انه مثله. يعني حتى لو انه انتم عارفين ان الحكم لازم يثبت عند القاضي عشان يعتبر هذا انه مهدر دم، نفرض قبل كان انا واحد مرتد، لازم تثبت ردته اول شيء عند القاضي. طب لو انا اثنين شباب سعوديين جالسين ومعهم هذا النصراني، وشاف هذا السعودي مثلا يرتد عن دين الله فقتله، لما قتله جابوا القاضي قال كيف تقتله انت لسه ما ثبت الحكم عليه؟ قال عندي اثنين شهود عليه انه كان يرتد عن دين الله. جاب اثنين الشهود هذول السعوديين وشهدوا على انه فعلا يرتد عن دين الله، القاضي في هذه الحاله لا يفعل بالنصراني هذا اللي في المملكه عندي شيء. ليه؟ لانه ثبتت الشهاده على هذا بالرده. قد يعذر، نعم قد يعذر، يقول ليش تفتاك على الحاكم؟ هذه من مسؤولياتي ولا مسؤولياتك؟ من مسؤولياتي انا كقاضي. جميل جدا، لكنه ما يستطيع ان يقتله. هذا ولو قبل ثبوته عند حاكم، يعني عند القاضي، ولو قبل ثبوته عند القاضي. طيب، شوفوا الشرط الثاني، التكليف. التكليف هذا الشرط يشترط في القاتل ولا في المقتول؟ والله سؤال والله يعني جميل جدا، لا في القاتل. لازم المكلف من القاتل، مو المقتول. انا لو جبت رجال عمره 40 سنه 30 سنه 20 سنه 50 سنه وقتل طفل دبه خارج من بطن امه يقص في هذه الحاله، معناته انا يهمني التكليف في القاتل مش المقتول. ها، التكليف في القاتل. يقول الشرط الثاني التكليف بان يكون القاتل بالغا عاقلا، لان القصاص عقوبه مغلظه فلا يجب قصاص لا على صغير ولا على مجنون او معتوه. اظن قلت المره اللي فاتت ان الصغير والمجنون والمعتوه مرفوع عنهم القلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثه، وانه عمدهم يعتبر عندنا ايش؟ عمدهم يعتبر خطا، عمدهم يعتبر خطا، حتى مو شبه عمد، خطا. طيب، هذا كان الشرط الثاني اللي هو التكليف. الشرط الثالث قال المكافاه. المكافاه تدل على المساواه. ايش يعني المساواه؟ المساواه بين القاتل والمقتول. فين تتحقق المساواه في هذه الحاله؟ تتحقق المساواة في هذه الحالة بين القاتل والمقتول زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الدين، في الدين والحرية، في الدين والحرية. لازم يكونوا كلهم يعني في مسلمين وكلهم أحرار. وأنا قلت الكلام هذا سابقا، قلت إنه على سبيل المثال الآن أنا في المملكة العربية السعودية، المسلم أعلى من مين؟ أعلى من الـ من الـ من الـ من الـ الكافر. يعني لو مسلم على سبيل المثال عندنا في المملكة العربية السعودية قتل كافر ما يقص. في حديث صحيح في هذا الموضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم، لا يقتل مسلم بكافر، في صحيح البخاري هذا الحديث. الحقوق الحنابله كذلك قضيه الحر والعبد، قالوا ولا يقتل حر بعبد. هذا كان الحديث ضعيف لكن كذا ياخذون به الحنابله، لان الحر اعلى من مين؟ الحر اعلى من العبد. شوف ايش يقول الان، يقول المكافاه بين المقتول وقاتله حال الجنايه بان يساويه القاتل في الدين والحريه والرق، يعني بان لا يفضل القاتل المقتول باسلام او حريه او ملك، فلا يقتل مسلم حر او عبد بكافر كتابي او مجوسي. معناته المسلم اعلى من مين؟ المسلم في هذه الحاله اعلى من الكافر، سواء كان كتابي او كان مجوسي ذمي او معاهد، لقول عليه الصلاه والسلام لا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث صحيح عندنا رواه البخاري، ولذلك الشيخ ابن عثيمين ما اعترض على هذا النوع من انواع القتل، قال فعلا ما يقتل مسلم بكافر في الشرح الممتع. ليه؟ لأن المسلم أعلى من الكافر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بدأ الشيخ بن عثيمين يخالف، لك أنا يهمني مذهب الحنابلة الآن. ولا يقتل حر بعبد. بحديث أحمد عن علي رضي الله عنه من السنة لا يقتل حر بعبد. وكذلك حديث ابن عباس لا يقتل حر بعبد. والله الحديث ضعيف الصراحة. لكن هذا مذهب الحنابلة. هذا مذهب مين؟ هذا مذهب الحنابلة. طيب، يقول وكذا لا يقتل حر بمبعض. من المبعض؟ المبعض اللي نصه حر ونصه عبد، كيف يجي هذا؟ انه انا واحد مشتركين الان في عبد، اشترينا العبد، انا دفعت فيه 10 وهذا دفع فيه 10، فهذا زميلي اعتق العبد في الجزء اللي هو يملكه، اصبح هذا جزء حر، والجزء الثاني لسه عبد باديني انا عبد. فلذلك نسميه في هذه الحاله ايش؟ نسميه مبعض، يعني في شيء من الحريه وفي شيء من الربح. اذا لا يفتر الحر بالمبعض، يعني انا لو اني حر وقتلت هذا المبعض ما نقول اني حر، نقول لا والله لسه في متى في جزء من العبوديه هو عبد. ولا مكاتب بقنه، من هو المكاتب؟ المكاتب اللي يشتري نفسه من سيده، يقول يا سيدي تبيعني نفسي. وردت في القران الكريم ايه المكاتب، هل تبيعني نفسي؟ اقول طيب ابيعك نفسك، كيف حجيب وفين جيب المال؟ قال انا بعد ما انتهي ان شاء الله تعالى من العمل عندك 8 ساعات اشتغل في شركه، في هذه الشركه يعطوني انا يعطوني 5000 ريال كل شهر. انا اعطيك هذه 5000 ريال كل شهر. بكم تبيعني نفسك؟ اقول ب 40000 ريال. يقول لي خلاص في خلال 8 اشهر اكون ان شاء الله تعالى ايش؟ سددتك في قيمتي بالكامل. سددتك بقيمتي بالكامل، هذا يسمى ايش؟ مكاتب. هذا المكاتب يا شباب وحنا ماشيين في قضيه الكتابه هذه والتسديدات الاعمال يسددها، يبقى عبد لين يسدد اخر قسط. فلو انا قتلت مكاتب، انا حر قتلت مكاتب في المملكه العربيه السعوديه، يبقى عبد لانه لسه ما سدد كل اقساطه، لازم يسدد الاقساط كلها عشان اعتبره بعد كذا ايش؟ اعتبره حر. طيب ولا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب ايوه بقنه. من هو القن؟ القن هو العبد. القن هو العبد. طيب لا يقتل مكاتب بقنه، كيف تجي الصوره هذه؟ هذا المكاتب اشتغل عندي على سبيل المثال لمده شهرين ثلاثه، الشركه رفعت راتبه. فطلع قال ليش انا ارجع من عملي واسوي اكلي؟ ما اشتري لي عبد يخدمني، اصبح العبد مشتري لعبد اخر، يعني العبد يشتري له عبد وخليه يخدمه. دخل هذا المكاتب على قنه اللي هو عبده، لقى ما سوى الاكل. قالوا ليه ما سويت الاكل؟ قال والله انا كنت نايم، فرح قتله. فلا يقتل العبد بالعبد في هذه الحاله، يعني المكاتب لا يقتل بقنه. ليش؟ لان المكاتب الان في هذه الحاله اعلم، احنا قلنا لازم الاستواء في الدين والحريه. طيب هذا عبد وذا عبد، ليش ما قصت الان المكاتب؟ قالوا لا، لان المكاتب فقط مالك لرقبتي، بس هذه الشبهه. مو عشان اعلى، بس عشان مالك لرقبته. شوف ايش كاتبين كاتب الشيخ هنا، لانه مالك لرقبته فقط، هذا هو التعليق، مالك لرقبته. طيب جميل جدا. طيب يقول عكسه بان قتل كافرا مسلما او قن او مبعض حرا يقتل القاتل. طبعا العكس معروف عند الطلاب ان هم قضيه الحر لو قتل عبد ما يقتل، طب العبد لو قتل حر طبعا يقتل، المسلم اذا قتل كافر ما يقتل، طب الكافر لو قتل مسلم اكيد انه يقتل عادي. يقول ويقتل القن بالقن وان اختلفت قيمتهما. ايش معنى يقتل القن بالقن؟ يقتل القن بالقن يعني يقتل العبد بالعبد، يعني عبدي قتل عبد جاري، عبدي قتل عبد جاري، طيب يقتل به طبعا، العبد بالعبد معروف ما في اشكال، زي الحر بالحر ما في اشكال. طيب فين الكلام؟ قال وان اختلفت القيمه، لو قيمه عبدي 100,000 ريال وقيمه عبد جاري على سبيل المثال 200,000 ريال، فعبد جاري اللي قيمته 200,000 ريال قتل عبدي اللي قيمته 100,000 ريال. فجيت انا لقيت عبدي مقتول فطلبت القصاص، فقال جاري لا مو من حقك القصاص. قلت ليه؟ قال لا مو من حقك القصاص، لانه الان هذا اللي هو عبد جارك قيمته 200,000 ريال، يعني 200,000 ريال وقيمه عبدك 100,000 ريال، معناته عبد جاري اغلى. اقول له لا، العبيد زي بعض، يقتل العبد بالعبد وان اختلفت القيمه، حتى لو كان عبد جاري اغلى من عبدي ما دام قتل العبد يقتل به. ايوه زي لو الشيخ بن باز بجلاله قدر الله يرحمه ويجعله في الفردوس الاعلى، لو قتل راعي غنم، راعي غنم ايش يمثل في الحياه؟ لا يمثل شيء، هو اقول في الحياه لكن عند الله يمثل كثير. قتل مسلم راعي غنم، هل يقتص من الشيخ بن باز الله يرحمه لو فعل هذا الفعل؟ ايوه يقتص. طب ليه في فرق بين هذا وبين هذا؟ هذا عالم من علماء المسلمين وهذا جاهل من جهال المسلمين. ما في النفس بالنفس على طول، ما في. جميل جدا. إذن الآن يقول وإن اختلفت قيمتها كما يأخذ الجميل بالذميم والشريف بضده. طيب جميل جدا. طيب عندنا الشرط الرابع، عندنا الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص في النفس، إيش عندنا؟ قال عدم الولادة. عدم الولادة، عدم الولادة اللي هو عندنا الأب ما يقتل بولده. طيب يا شيخ خالد لا بأس يعني. خالد حياك الله، بياك يا قلبي. خلاص ماشي يا حبيبي. المهم اللي معانا الآن، المهم المحاضرة مسجلة عندكم، ترجعوا لها وقت ما تبغون. هذا أهم شيء عندي، ها؟ ترجعوا للمحاضرة وقت ما تبغون. إن شاء الله أنا أسجل المعلومات اللي بقولها وتلتزمون بها فقط لا غير إن شاء الله تعالى. طيب شوف عندنا قضية عدم الولادة الآن. عدم الولادة اللي هو إن الأب الأب لا يقتل بولده إذا قتله عمداً. عندنا حديث في ذلك، وإن كان حديث في مقال. لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد ب لا يقتل والد بولده. جميل جدا. هذا الحديث الوالد ما المقصود به؟ الوالد يقصد به الأب والأم، يعني الأم إذا قتلت ولدها ما تقتل به، وكذلك الأب إذا قتل ولده ما يقتل به. ونرفع في السلسلة إلى آدم وحواء عليهم السلام. معناته جدي وجدتي وأبو جدي وأبو جدتي كل دول إذا قتلوني ما يقتل الوالد بولده. جميل هذا الكلام؟ جميل. يقول عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، وإن سفل ولا لبنته، وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين، وإن علا بالولد وإن سفل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. هذا الحديث طبعا مختلف فيه حقيقة صحته، والشيخ ابن عثيمين يعترف عليه صراحة يعني في الشرح الممتع، لكن تلقته الأمة بالقبول. شوف ابن عبد البر العالم الفقيه المحدث المالكي ايش يقول؟ يقول هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عنده. طيب لو الولد قتل والده حشيف، إذا الولد قتل والده يعني معناته يقتل به على طول الولد. شوفوا لو عكست الصورة، زي لما أقول لكم الكافر لو قتل المسلم بتقول يقتل به. طيب إذا الكافر إذا قتل المسلم يقتل به، لكن المسلم إذا قتل الكافر ما يقتل به. كذلك الوالد إذا قتل والده ما يقتل به، وإذا الولد قتل والده يقتل به. جميل جدا. إذا أنا حخرج من هذه الأربع شروط بحاجات عرفتها، لا تنسوها أبدا. أعرفوا معايا واكتبوها على طرف الصفحة. في فقه العقوبات عند الحنابلة المسلم أعلى من الكافر، والحر أعلى من العبد، والوالد أعلى من الولد. هذه ثلاثة أمور ما نبغى ننساها إن شاء الله تعالى في قضية فقه العقوبات، لأنها حتمر معايا كثير كثير في إيش؟ في المادة العلمية، وحتنخرم الصورة معايا في قطاع الطريق هناك في الحدود، بعدين حقول لكم عليها إن شاء الله تعالى، بس احفظوها في البدايات بهذه الطريقة. طيب جميل جدا. طيب خلصنا من هذا الموضوع؟ نعم خلصنا. طبعا اللي اتعداه زي ما اتفقنا تعدوا الله يعطيكم العافيه، ها، عشان اقدر ايش الحق الماده. شوفوا باب استيفاء القصاص. ايش معنى استيفاء القصاص؟ قال استيفاء القصاص هذا يعني باب جديد. قال هو فعل مجني عليه او فعل وليه بجار مثل فعله او شبهه. فعل مجني عليه او فعل وليه بجار مثل فعله او شبهه. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه عند الحنابلة الان قبل ما اذكر مذهب الحنابلة، انا لو احد فقع عيني على سبيل المثال، انا واحد فقع عيني، فانا من حقي اقتص اني انا افقع عيني، هذا معنى فعل مجني عليه او فعل وليه. لو واحد قتلني على سبيل المثال، واحد قتلني، ايوه من حقي انا اني اقتله، ايوه بس انا ميت، كيف اقتله؟ اذا ولي هو اللي حيقوم بعملية ايش؟ ولي هو اللي حيقوم بعملية القصاص، مثلا ابويا او ولدي او اخواني، او فعل وليه بجانب مثل فعله او شبهه. ما معنى هذا الكلام مثل الفعل او شبهه؟ يعني عند الحنابلة يقولون انه القصاص عندهم دائما يكون بالسيف. طب لو واحد على سبيل المثال لما قتلني رماني في البحر وغرقني في البحر، خلاني متربط يديني ورجليني ورماني في البحر، خلاني أموت غرقا. كيف تكون القصاص؟ تكون القصاص منه عند الحنابلة يقولون يكون القصاص بالسيف. طب لو واحد كهربني حتى الكهرباء في يدين والجيران يكهربني لين موت، يقول الحنابلة كذلك القصاص يكون بالسيف. طب لو واحد حطني على الأرض وربطني بحبال ودهسني بالسيارة رايح جاي، كيف يكون القصاص منه؟ يقولون الحنابلة يكون القصاص عن طريق الإيش؟ عن طريق السيف. إذا هذا مذهب الحنابلة إنه لا قصاص إلا بالسيف. جميل. إذا الآن إحنا نقول إنه الشخص اللي قام بعملية القتل الآن الجاني في القتل العمد بعد ما استوفينا في الشروط الأربعة ما نستطيع أن نستوفي فيه القصاص إلا إذا تمت عندنا كمان ثلاثة شروط نحطها في السجن الآن، نتأكد من أمور ثلاثة. إيش هي؟ شوف الشرط الأول، يقول الشرط الأول كون مستحقه مكلفا، كون مستحق القصاص مكلفا. جميل. يعني إيش كون مستحقه مكلفا؟ كون مستحقه مكلفا يعني إنه اللي يكون وليس دم في القصاص لازم يكون بالغ عاقل. يعني أبونا انقتل، حنا ثلاثة أخوان، واحد عمره 30، واحد عمره 20، واحد عمره 10. طيب 30 و20 من حقه يستثمر القصاص، لكن أبو 10 هذا لسه صغير، فحنضطر نستنيه لين يصير عمره كم 15 سنة ويصير بالغ، بعد كذا نتفق الثلاثة على قضية إيش؟ اتخاذ القرار في عملية القصاص. يقول كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك المستحق باستيفاء غيره. جميل جدا. معناته أنا لو على سبيل المثال كنت صغير وأخواني على سبيل المثال طلبوا القصاص وقال فين أبوكم الثالث؟ قال والله عمره 10 سنوات. قال خلاص أجل نقتص من القاتل. طب أنا بتشفى، متى أتشفى؟ أتشفى إذا طالعت بعيوني وشفت اللي قتل والدي. متى يحدث عندي التشفي؟ لما أصير رجل. متى أصير رجل؟ إذا صرت بالغ عاقل. بالغ عاقل يعني رجل أفهم الأمور. فقالوا تعال هذا قصاص بيقطعون رقبة الرجال ذا اللي قتل أبوك. يصير لما أطالع فيه وأشوف رقبته طاحت على الأرض أنا أشعر بإيش؟ أشعر بشيء من الراحة والنعيم إنه إيش؟ إنه والله يتشفوني من هذا الرجل. طيب أخذت من هذا الجزء الشيء اللي أبغاه. نجي للشرط الثاني، قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائهم، وليس لبعضهم أن ينفرد به لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ معناته لما إحنا نكون ثلاثة أخوان لابد أن نتفق جميعا الثلاثة على قضية القصاص. لو واحد كان يبقى الدية يسقط القصاص ولا ما يسقط في هذه الحالة؟ إلا يسقط القصاص في هذه الحالة. القصاص يسقط في هذه الحالة، إنه أنا أشوف على سبيل المثال الـ يعني يعني يعني لو واحد يقضيها قال من أخو لأخوانه قال تعالوا أنا ما أبغى القصاص والله بفلوس، خلاص أبونا مات كان الله يرحمه عمره 80 سنة وجاء واحد ودهسه وبدأ مريض بالسرطان مثلا، كان على وجه وفاة، فلو خليتونا نأخذ الدية الآن كان أحسن وأفضل، خلاص تسقط القصاص. إذا لابد يتفقون الثلاثة هذولا على قضية إن يبغون القصاص أو يبغون إيش؟ أو يبغون الدية. طيب لو أخواني كانوا يبغون الدية وأنا بالقصاص، هل يجوز لي أن أنفرد بعملية القصاص؟ لا، ما يجوز لي أنفرد بعملية القصاص. لازم يحدث الاتفاق بين مين؟ يحدث الاتفاق بين الثلاثة على قضية القصاص أو التنازل إلى الدية. طيب هذا كان ملخص الشرط الإيش؟ ملخص الشرط الثاني. تعالوا للشرط الثالث، قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني يعني إيش هذا الشرط؟ يعني أنا لما أجي على سبيل المثال أقتص من شخص لابد إني أتأكد، لابد إني أتأكد إني لو قتلته ما حكته شخص آخر ثاني معه. عجيب، هذه الصورة فعلا واقعية؟ نعم واقعية. فين تحدث هذه الصورة؟ في صورة واحدة فقط لا غير، صورة الحامل. الحامل عندنا يعني لو لقينا أم على سبيل المثال هذه المرأة على سبيل المثال قتلت زميلتها في المدرسة عبدا عدوانا، جينا لقينا حامل في الشهر الرابع، إيش حنسوي فيها في هذه الحالة؟ وحكمنا عليها بالقصاص، حننتظرها الشهر التاسع إلى أن تلد، بعدين نقوم بعملية اللصاص. فهمت الشرط الآن؟ معناته أنا لو قتلت الأم ممكن يموت الطفل معه، والطفل ما له دم في هذه الحالة. جميل؟ جميل. نقرأ الشرطين. قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني الاستيفاء إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. ومن الإسراف في القتل إيش؟ ومن الإسراف في القتل أن أقتل الحامل فأقتل ولدها، ما له دخل في الموضوع هذا كله. طيب، فإذا وجب القصاص على امرأة حامل في الشهر الرابع مثلا، أو امرأة حائل، من هي المرأة الحائل؟ المرأة الحائل هي اللي هي مي حامل، المرأة الحائل اللي هي مي حامل لم تقتل. يقول: أو امرأة حائل، يعني في نقص هنا في المخطوط عندي أنا، ممكن تكملونه في الكتاب إذا كان عندكم نقص. أو امرأة حائل تحملت. كيف امرأة حائل تحملت؟ يعني المرأة دي مدرسة في المدرسة وبطنها صغير مرة واحدة، ما في حمل، لكنها متزوجة. فلو أنا سألتها: أنت متزوجة؟ قالت: نعم. وبطنها صغير، يعني ما هو باين على الحمل. ما أستطيع إني أنا على سبيل المثال في هذه الحالة إني أقتص منها حتى أسحب منها دم وأتأكد هي حامل ولا مي حامل. لو كانت حامل، إذا مضطر إني أنا أصبر لين كم؟ لين 9 أشهر. وبعد 9 شهور هذا إيش أسوي؟ بعد 9 أشهر هذه أقوم بعملية القصاص إذا ولدت. طيب، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. إيش هو اللبن؟ اللبن اللي أعرفه إنه أول ما تلد المرأة ينزل منها الحليب ثقيل من ثديها اللي توضع ولدها، حليب ثقيل. بعد فترة كده بسيطة، ساعة ساعتين، يوم يومين، يخلص اللبن هذا، يشفط الطفل بالكامل، وبعدين يصير الحليب خفيف مرة. إيش فائدة اللبن؟ له فوائد مختلفة. ناس يقولون إنه هو يقوي العظام، ناس يقولون إنه يذبغ المعدة، ناس يقولون إنه لا يحيى الطفل إلا إذا شرب اللبن هذا. أقوال كثيرة، لكن هذا عند الحنابلة. إني ما أقتل المرأة في هذه الحالة حتى تضع وتسقيه اللبن. طيب، أسقطوا اللبن، خلص اللبن في خلال أسبوع، إيش حنسوي بعد كذا؟ نقول للناس اللي موجودين: يا اخواني، في احد حرمته الان او زوجته الان يعني وضعت الطفل في الايام هذه، ليش؟ عشان نعطيها الطفل هذا ترضعه ونقيم على الام القصاص. اذا في، اهلا وسهلا. طب لو ما في تبقى الام مع طفلها 2 سنين حتى تسقمه. شوف شو يقول الان الشيخ الان، يقول: لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، لان قتل الحامل يتعدى الى الجنين، وقد قبل ان تسقيه اللبن يضره، لانه في الغالب لا يعيش الا بها. ثم بعد سقيه اللبن ان وجد من يرضعه اعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لان غيرها يقوم مقامها في ارضاعه، والا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، يعني تبقى معاه 2 سنين حتى تسقم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تقتل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تقتل ولدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ فارس، أهلا وسهلا بك يا حبيبي. طبعا أنا بدأت المحاضرة من أول، إذا حبيت تراجع الكلام السابق، وإن شاء الله تعالى يعني يكون الكلام مفهوم وسهل بأمر الله تعالى. طيب، هذا الحديث اللي موجود قدامي الآن، اللي أنا ذكرته الآن في باب استيفاء القصاص في الشرط الثالث، هذا الحديث ضعيف، يعني اللي هو حديث: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع الولد تضع ما في بطنها، هذا الحديث ضعيف. اللهم آمين يا شيخ فارس وياك يا حبيبي. أنت الحديث الصحيح أباكم تذكرونه، خلونا إحنا على مذهب الحنابلة هذا دليلهم، لكن الصحيح حديث مين؟ حديث إذا تذكرون الغامدية لما زنت رضي الله عنها، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني زنيت، فقال لها: اذهبي حتى تضعيه، فوضعته فجاءت، قالت: يا رسول الله وضعته، يلا تفضل الآن أقيم عليه الحد، قال: اذهبي حتى تفطميه، فراحت 2 سنين حتى فطمته، وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد الطفل كسرة من الخبز كذا يأكلها كما في صحيح مسلم، وعمره 2 سنين يمشي على رجوله، فأخذ ولدها منها، ثم قال وليها: شك عليها ملابسها، يعني حطها في عباية كده وقفلها بالمشبك عشان حنرجمها حتتألم. فلما قاموا بعملية الرجم رجمت حتى ماتت رضي الله عنها. إذا هذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكر الشيخ هنا، لكن على كل الأحوال هذا الحديث اللي عند الحنابلة. طيب يقول ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبى. طيب لو كان الأمر عند هذه الحامل إنها مو يعني عليها قضية قتل، عليها قضية سرقة وهي حامل وعليها قضية سرقة الآن، هل بالإمكان إن أقيم عليها الحد؟ قالوا لا ما تقطع يدها. ليه طيب ما تقطع يدها؟ قال إنه قد تقطع يدها فتتألم بشدة فيطيح الطفل، والطفل ما له دخل. والله يقول فلا أشغل في القتل. طيب إيش نسوي؟ نقول لها يلا إذا وضعت الطفل أيوة ناخذك ونقطع لك يدك وترجعين لولدك تسقين لبى. ها إذا عندي فرق فقه الآن. إذا كان القضية قضية قتل ما نقتلها حتى تضع وتسقيه اللبى. إذا كانت القضية قضية قطع يد أو رجل لا نخليها يعني تضع الطفل وما تسقي اللبى، يعني نقطع يده أو رجلها بعد كذا إيش ترجع تسقي اللبى، لأن حتى تبقى معاه في الحياة ما شاء الله أن تبقى. طيب لذلك يقول ولا يقص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقيه اللبى والحد بالرجم إذا زنت المحصن الحامل أو الحائل محمل في ذلك القصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبى ويوجد من يرضعه وإلا فحتى أن تصطيمه وتحد بجلد عند الوقت. يعني يبغى يسوي مقابلات. إيش المقابلات؟ المقابلات كالتالي: أنا عندي قضية الحامل في قضية القصاص منها مثل قضية الرجم. لو زنت الحامل، طيب زنت الحامل وهي حامل في شهرين زنت عليها الآن رجم، متى ترجم؟ طبعا بعد ما تضع الولد. طيب تسقي اللبى ولا ما تسقي؟ طبعا تسقي لأن ذا القصاص، لابد أنها تسقي اللبى بعدين إيش؟ بعدين أرجمها. طيب لو ما لقينا أحد يرفع الطفل تبقى مع سنتين حتى تصطيم. طيب لو كانت الحامل لا قذفت زميلتها، قالت لها يا زانية، ألفاظ القذف اللي هي نعتبر صريحة قذف هذا في 80 جلدة. طيب متى نجلدها؟ برضو بعد أن تضع الطفل، لأن لو جلدتها وهي حامل حيطيح الطفل. طيب تسقي اللبى ولا ما تسقي اللبى؟ لا ما تسقي اللبى، نقيم الحد عليها ثم بعد ذلك تسقيها اللبى، لأن حترجع له لسه في فترة الحياة ما حتموت، حترجع له وحتكمل إيش؟ تكمل دور سقي اللبى. إذا الزنا زي القصاص والجلد زي القطع على اليد أو الرجل، نفس الأحكام واحدة بهذه الطريقة. طيب كده يعني تقريبا انتهيت من الثلاث شروط في استيفاء القصاص وخلصت من الأربع شروط في وجوب القصاص في النفس. جميل جدا. طيب ايش بقى كمان؟ طيب عندنا في الفصل هنا انا سميت الفصل هذا في اداب ايش؟ في اداب القصاص. بس ناخذ كده منه يعني سطر سطر ونص بس للفائده. ها ناخذ سطر سطر ونص. يقول الشيخ الان ولا يجوز ان يستوفى القصاص الا بحضره سلطان، لو لا يجوز ان يستوفى القصاص الا بحضره سلطان او نائبه لافتقاره الى اجتهاده وخوف الحيف، ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع استيفاء بآلة كاملة لأنه صراف في القتل. بس نوقف يعني هذا الحد نوقف الآن. لو عندنا قصاص يوم الجمعة القادم ما يحدث القصاص حتى يحضر الإمام اللي هو السلطان أو نائبه، يعني القاضي أو نائب القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم حضر في رجم الغامدية رضي الله عنها، لكن في امرأة اللي هي زوجة يعني رجل جاهم عامل عندهم في البيت، فعامل عندهم فترة ثم زنى بهذه المرأة صاحبة البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم رجمها، رجمها أنيس، اعترفت فرجمها أنيس رضي الله عنه. إذا مو كل حادثة كان يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام موجود، بعضها وبعضها. طيب إذا مع الغالبية كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كان موجود معهم في أثناء الرجل، أما مع هذه فما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. طيب إذا يحضر السلطان أو نائبه، طب إيش فائدة حضور السلطان أو نائبه؟ قاد افتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. نكتب على كلمة الحيف الظلم والزيادة، الظلم والزيادة. يجي يقول لي يلا هذا السيف معك الآن تضرب على رقبته، ما تضرب لا على يده ولا على رجله ولا تطعن بالسيف في ظهره ضربة واحدة، ولا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية. أكتب على كلمة ماضية حادة حادة، يعني ما أنا أجي أجيب له آلة كالة، الآلة الماضية هي الآلة الحادة، فما أجيب له الآن أجيب له آلة حادة يعني سيف حاد. وعلى الإمام تفقد الآلة اللي هي السيف ليمنع الاكتفاء بآلة كالة. إيش معنى كالة؟ الكالة القديمة البالية. ليش؟ عشان لا يروح ضربه بالسيف على رقبته ويكون السيف قديم وبعدين يوقف نص الرقبة، لا الرجال مات ولا الرجال حي، نص نص بين بين، فيجي يسحب السيف مرة ثانية ويضرب ويبقى السيف يكون زي المصحات جدا جدا. قال لأنه إسراف في القتل، طبعا إسراف في القتل، أنا أضرب ضربة بالسيف فأضرب بنص رقبته فيوقف السيف، حاضطر أسحب السيف مرة ثانية وأضرب ضربة ثانية، إذا ضربت ضربة ثانية هذا إسراف في القتل، والمطلوب مني ضربة واحدة ثم ضرب رقبته، زي ما تشوفوا السياقين عندنا فضل الله تعالى هنا في القصاص، من ضربة واحدة يكون ضرب الرأس خلاص انتهينا، مات الرجال سافر. إيش السبب؟ مش بس في حرافة السياف، لا، كذلك في خدة السيف، مرة يكون السيف محدود تمام تمام، يعني ضربة واحدة منه على طول تنهي هذا موضوع القصاص. جميل؟ نعم جميل. طيب عندنا الآن باب سمى باب العفو عن القصاص. طيب العفو عندنا أمر جميل جدا وطيب ومحبوب في الإسلام، فمن عفا وأصلح فأجره على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. العفو هذا حتى في الأمور البسيطة، واحد تكلم علي، واحد هزأني، واحد كذا، وأنا أعفو لوجه الله تعالى. أعظم أنواع العفو باتفاق الأمة أن يعفو الإنسان عن واحد قتل ولده. تصور لو واحد قتل ولده عمدا عدوانا ودحسه بالسيارة وخلاه يعني مفروم، ليش؟ مقهور منه، شايفه متميز ولدك أو كذا أو كذا فمقهور منه، فتأتي أنت إلى القاضي وتقول يا قاضي أنا عفوت عنه لوجه الله تعالى. إيش أحلى وأجمل من كذا؟ مرة شيء عادي جدا. ولذلك ورد أحاديث في العافي وكذلك آيات في العافين عن الناس. شوف شو يقول الشيخ، أجمع المسلمون على جواز العفو. قال ثم قال ينشب بالقتل العمد العدوان القوت أو الدية، فيخير الولي بينهما، يعني يخير الولي في القتل العمد العدوان إما أن يأخذ القوت اللي هو قضية القصاص وإما أن يأخذ الدية، لحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يسدي وإما أن يقتل، يعني إما أن يأخذ الدية وإما أن يأخذ بالقصاص. طيب يقول وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيء أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزة. يا سلام على كلام الحلم، والله في أحاديث جميلة، بس من اللي يطبق؟ اللي يطبق هذا الكلام هو يكون من أهل الله سبحانه وتعالى، يعني رجل فاضل يعفو عن الناس حتى في القصاص، حتى في القصاص يعفو، ما يبغى الأجر إلا عند الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. طيب أسأل السؤال، لو على سبيل المثال واحد قتل ولدي، وبعد ما قتل ولدي أنا عفوت على طول لأنه طبيعة العفو أعفو دائما، عفوت عن هذا الرجل على سبيل المثال، هل يبقى عليه تعزير؟ يعني بمعنى إنه أنا جيت قلت يا يا يا يا شيخ القاضي أو كذا أنا عفوت عن هذا اللي قتل ولدي خلاص ما بقى منه شيء، ربي يغفر له ويغفر له، هل يبقى عليه شيء؟ هل يبقى بمعنى انه يعني عقوبة تعزيرية ينجلد 50 جلدة، اللي نسميه يا شيخ خالد نسميه الآن الحق العام، أيوه حق الدولة والحق العام. على مذهب الحنابلة لا، ما في هذا الحق. الآن أنا هو عندنا نعم النظام يطبق، وخلوا بالكم مو كل رأي حذكر عند الحنابلة يعتبر هو الرأي الراجح، بالعكس الرأي الراجح هو رأي الدولة. المفترض يعرض هذا الرجل على مستشفى الصحة النفسية عشان يتأكد هل هو الرجل هذا سليم عقليا؟ من يخدم على قتل المسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ يا لطيف يا ربي، فجزاؤه جهنم، يا لطيف يا ربي، مقابل ايه قتلته؟ على ايش قتلته؟ على امر بسيط يعني ما يستاهل، ليش تقتله؟ لذلك لابد ان يعرف ليه، لانه خاف انه اخليه ست شهور اخرجه من السجن وبعدين افاجئه انه قتل مسلم ثاني. فقبل ما يسوي لنا ضحية ثانية المفترض يكون في حق تعزير، لابد. لكن على مذهب الحنابلة في تعزير ولا ما في؟ يقول لا تعزير على جانب، شوفوا هو مقصوده قدامكم، يقول ثم لا تعزير على جانب، يعني خلاص على طول بمجرد ما انا اعفو عنه يطلق سراحه تماما. طيب جميل جدا. ايش عندي هنا الان؟ عندي هنا حاجة قالها الشيخ الله يسعدكم، يقول فإن اختار ولي الجناية القوض أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى، فإن اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. بس وقفوا إلى هذا الحد. إيش يبغى يقول في هذه المنطقة؟ أباكم تحفظون إنه الترتيب في في في طلبة في قضية القتل العمد على ثلاث أقسام. القسم الأول أن تطلب القصاص، القسم الثاني أن تطلب بالدية، القسم الثالث أن تعفو مجانا لوجه الله تعالى. تمام؟ طيب لو أنا طلبت اليوم القصاص، اليوم طلبت القصاص وبعد يومين حبيت أغير رأيي وأرجع للدية، هل بإمكاني؟ أيوه طبعا بإمكانك، لأن القصاص أعلى من الدية، فبإمكانك تنازل على القصاص إلى الدية. جميل. طيب لو أنا اليوم اخترت الدية، هل بإمكاني بعد يومين أرجع للقصاص مرة ثانية؟ لا مش بإمكاني، راح القصاص بهذه الطريقة انتهى، بمجرد ما أكون عفوت عن القصاص انتهى، ما عاد تنشعل مرة ثانية. إذا أنا أتكلم عن الخيارين الأولى اللي هي الأصل عندي في هذا الموضوع. إن اخترت القصاص قلت له يا شيخ نبغى القصاص، قال لي طيب خليت يومين ثلاثة فيك، قلت يا شيخ والله الشباب قالوا لا نبغى الدية، فمن حقي أتنازل عن القصاص إلى الدية وأخذ الدية. لكن لو اخترت الدية مش من حقي بعد يومين ثلاثة أرجع أقول والله الشباب يبغون القصاص من جديد، ما يمكن تكون كذا، يكون كذا فقط فقط فقط. طيب عندنا قضية الآن هنا يقول لو عفى مطلقا، شوفوا بين القوسين الله يسعد أيامكم، كلمة لو عفى مطلقا في كلام الحجاوي بعد الكلام اللي ذكرته في حدود ثلاثة أربعة سطور، قال أو عفى مطلقا. الشيخ فارس إذا قال عفوت عن القصاص أيوه من حقه يتنازل إلى إيش؟ يتنازل إلى الدية في هذه الحالة، يرجع للدية. لكن لو قال عفوت وسكت اللي هي الآن القصة اللي عندنا، لو قال يا شيخ قال نعم قال عفوت ولا حدث لا قصاص ولا دية ولا عفو مجاني وسكت، لإيش ينصرف عند الحنابلة؟ شوفوا يقول أو عفى مطلقا بأن قال عفوت وسكت، ما قال كلام ثاني. ممتاز يا شيخ خالد، ينصرف إلى القصاص. قال ولم يقيده لا القصاص ولا دية، فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. أيوة أكمل، أيوة أكمل. أو هلك الجاني فليس له أي ولي جناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القول كما لو تعذر في طرفه. معنى هذا الكلام الحلو؟ إحنا اليوم إيش في الأيام؟ اليوم الأربعاء. تخيلوا معايا أنا طلبت القصاص، قال الشيخ إن شاء الله تعالى خلاص يقتص مني يوم الجمعة. جميل جدا. يوم الخميس مات الرجال، فين مات؟ في السجن اللي هو الجاني، كتب الله يجيبه أزمة قلبية ويموت. كلمت لي إدارة السجن قال والله مات الرجال، طيب أنا لي عليه حق القصاص، كنت أبغى القصاص، قلت طب الدية الحلال فكني، قلت أبدا والله القصاص. مات الرجال، هل سقطت حقوقي تجاه هذا الرجل؟ أبدا. حننتقل في هذه الحالة على القصاص إلى الدية، كأنه يا شباب لي دين عنده 400 ألف ريال في ذمته والآن هو في الحقوق المدنية مسجون، وبعد في يومين مات في الحقوق المدنية. أنا خلاص كده فلوسي راحت؟ لا، متعلقة بذمته، نشوف إيش عنده من أملاك ولا إيش عنده من كذا، ويسددوني في قضية ال 400,000 ريال. واضح الكلام؟ لسه أقرأ في جريدة سبق اليوم أمس في واحد من الناس كيف سبحان الله العظيم عليه قصاص من 4 سنوات، وأمس الثلاثاء شنق نفسه في السجن عندنا في الباحة، وشنق نفسه بالغترة الحمراء حقته الساعة 11 ونص الضحى، شفتوها أظن معي، شفتها يا شيخ خالد؟ هاي هذا الرجال شنق نفسه. طيب أنا أهل الدم عجيب، طب هو قتل نفسه، طب أنا إيش دخلني؟ أنا بالقصاص أنا بشوف تنقصر قلبه بالسيف، ما أبغى يخنق نفسه بهذه الطريقة. إيش اللي حيصير في هذه الحالة؟ حينتقل الحالة على طول الآن على القصاص إلى الدية، تدفع الدية في هذه الحالة. ممتاز يا شيخ خالد، هذا الكلام اللي حيصير، يعطى الدية في هذه الحالة. جميل جدا. طيب عندنا قضية الآن بشرح لكم قضية العفو وقضية السراية، باخذ لكم منها جزئية كمان صغيرة. شوفوا قضية العفو والسراية، لو على سبيل المثال طالب من طلابي في الجامعة قطع لي صباعي، وليس هذا الكلام؟ قطع لي صباعي بسلامة الطالب وبسلامتي، قطع لي صباعي عمدا عدوانا، أخذوني أنا على المستشفى وأخذوا الطالب هذا على السجن. بعد يومين ثلاثة أربعة خلاص رجع صباعي الحمد لله كل شيء سليم، يعني صباع راح خلاص الحمد لله على كل حال، بس أنا خلاص يعني شافيته تمثلت الشفاء. فجيت القاضي قلت له لن استاذ، قلت والله الطالب اعتدى علي وقطع لي صباعي. قال لي طب ايش تبغى من الطالب؟ قلت خلاص انا استاذ في الجامعه ورجل كبير وهذا يعني شاب صغير حرام قطع لي صباعه، خلاص يا شيخ عفوت عنه. قال لي خلاص؟ قلت نعم. قال الله يجزاك خير. عفوت عنه ليش؟ عن الدية ولا عفوا؟ قلت له عفوا مجانا، ربي يعوضني بصباع طيب في الاخره ان شاء الله تعالى. ماشي، فك الطالب من السجن وراح بيته خلاص انتهينا. بعد يا شباب اسبوع حسيت بالم في كتفي، فرحت للمستشفى فقال لي الطبيب يا الله بسبب الذبح حق الطالب هذا الجرح تسمم الان مستقيم، يدفع لك كفك الان، لو ما يدفع الكف حيتسمم الجسد كله. قلت له طب الحق اقطع الكف بسرعه. قطع الكف ورحت للقاضي اشتكي، قلت يا قاضي والله انا ساحب الطالب في صباعي بس ما ساحبه في اليد، الان بسبب جنايته الاولى الان سرت الى ايش؟ سرت بمعنى انتشرت، صرت الى يدي. الله يسعدك الان جيب الطالب واقطع لي يده. حيقول لي القاضي في هذه الحاله لا انا اسف جدا. يقول لي ليه؟ قال لانك في البدايه عفوت، فما دامك عفوت لوجه الله يبقى الامر بعد كله عفو لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى السرايه. قال حتى السرايه. نقرا هذا الكلام من الكتاب، نقرا شوفوا معايا. يقول واذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفى المجروح، عفى المجروح اللي هو انا عنها، ايوه، ثم سرت الجنايه، سرت بمعنى انتشرت، صارت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء. إيش يعني على غير شيء؟ يعني لا قصاص ولا دية ولا شيء مجانا لوجه الله تعالى. فالسراية هدر، السراية إيش؟ هدر. كلمة هدر بمعنى لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه لم يجب بالجناية شيء في سرايتها أو لا. إلى هذا الحد الحكم. جميل جدا. طيب جميل جدا في هذا الموضوع في العفو. طيب نختار كمان عبارة أخرى. طيب الآن بسألكم سؤال. الآن رقيق الإنسان، يعني لو أنا عندي رقيق واحد اعتدى عليه في الشارع وفقاء له عينه على سبيل المثال، من يطالب بالقصاص لهذا الرقيق؟ أنا ولا الرقيق؟ الإجابة الرقيق. ليش؟ على اللي أنا اشتريته بفلوسي بال100,000 ريال اللي عندي. أنا حقول لكم ليش؟ لأنه هذا الرقيق الآن أنا أملك منفعته، الله يعطيك العافيه يا شيخ خالد، اللي انا املك منفعته بس ما املك ايش؟ ما املك اعضائه، ما املك اعضاء هذا الرقيق. جميل جدا. علشان كذا الرقيق مخير بين امرين، اما ان يطالب بالقصاص فيقتص من اللي فقع عينه هذا لو كان مثلا رقيق مثله، او يطالب بالقيمه. القيمه من ياخذها في هذه الحاله؟ السيد. يا سلام على كلام الطيب، لأن الرقيق هذا زي 500 ريال واقفة كده على رجولها، إذا جابت الخمسمية خمسمية فتصير الخمسميتين حقتي أنا. وإذا طالب هذا الرقيق لا بفقع عين الرقيق اللي فقع عينه يصير هذا من حقه لأنه هذه أعضاؤه. إذا أنا ما أملك أعضاء الرقيق، بل كان اشتريت لي رقيق وسويت له تحاليل كشف طبي كامل وتأكد إذا كليته تطابق كلية واحد من السعوديين عندي في السعودية بيع الكلية حقت الرقيق ب 50,000. واحد عنده الكبد تعبان أجي أقول يلا تعال من عندي نص كبدة الرقيق هذا بيعك ب 35,000 ريال. واشتغل على الرقيق هذا قطع غيار ما يمشي شعريه سنه اكون انا قد صفيت كل القطع اللي في الرقيق في الداخل، قرنيه على القلب على الكلى اي شيء ينباع في الرقيق ابيعه، ما يجوز هذا الكلام، اعضاءه تبعه انا ما لي الا المنفعه منه، ما لي الا المنفعه من هذا الرقيق. فين هذا الكلام موجود؟ شوف الله يسعد ايامكم كذا تعدوا لي كم سطر، طبعا زي ما انتم شايفين الوقت يجري معايا فانا مضطر اني انا اقتنص بعض الالفاظ عشان اغطي لكم الكتاب بامر الله. شوف شو يقول الشيخ، يقول وان وجب لرقيق قود كلام الحجاوي بين قوسين. وإن وجب لرقيق قوت أو وجب له تعذير قذف. ما معنى تعذير قذف؟ يعني لو جاء واحد رقيق وشافه الشارع وقال يا زاني يا لوطي، ليش تعذير؟ لما نقول حد القذف؟ لأنه حيجينا إن شاء الله تعالى بشروط حد القذف الحرية زيه زيكم، إذا واحد قذفنا إحنا أحرار نجلد 8 جلدة، لكن لو كان رقيق لا، تصير العملية 10 جلدات فقط لا غير، سميناها تعذير. يعني لو قابلت حر وقلت له يا زاني يا لوطي حتنجلد 8 جلدة، لكن لو قلت لواحد رقيق يا زاني يا لوطي لا حتصير 10 جلدات، لانه عندنا من شروط الاحصان اللي هي في حد القذف الحريه لازم ها تعذير قذف. فطلبه لمين الطلب؟ قال اليه، من هو اليه؟ اذا حبيت تحطون الضمير قولوا للرقيق، واسقاطه اليه اي للرقيق دون سيده لانه مختص به. جميل جدا، كلام في منتهى الجمال ما شاء الله تبارك الله. طيب انتهينا من هذه الجزئيه، تعالوا لي على باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الاطراف والجراح. الآن أنا لسه في الجنايات، ما خلصت الجنايات، أنا عندي أعلى شيء في الجنايات أنك تجني على نفس الإنسان وتطلع له روحه من جسده. طيب، هل في جنايات أخرى على الجسد؟ أيوه، في جنايات على الجسد تكون دون النفس، يعني نفسه باقية وتجني عليه، فإما أن تكون على الأطراف وإما أن تكون في الجراح. ممكن نعرف هذا الكلام؟ الله يسعدكم، لا تنسون. دون النفس عندنا إحنا طالع فينا الآن، فينا روح شغالة جوا، إذا واحد طعن واحد أو ضربه بمسدس تخرج الروح من الجسد، يبقى الجسد في الارض مدفون من الاكل، وتطلع الروح عند الله تعالى الى ان تنزل الى ارضه. عندنا يا شيخ خالد الان دون الجسد، يعني دون قضيه النفس، عندنا شيء اسمه اطراف وشيء اسمه جراح. جميل هذا الكلام؟ يلا نشوف ايش هي الاطراف الان عندنا. طبعا في تعليق بسيط، معلش بعلقه في البدايه، قال من اقيد باحد في النفس لوجود الشروط السابقه اقيد به في الطرف والجراح لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الايه، وبل لا يقاد باحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والاب ولده فلا يقاد به في طرف ولا جرح لعدم المكافاه، بس وقفوا لين هذا الحد. اول شيء ايش هي الشروط السابقه؟ الشروط على عنوان الله يسعدكم اللي هي شروط وجوب شروط وجوب القصاص. شوفوا الصفحه كم عندكم؟ انا في الصفحه 471 مضت قبل صفحتين او ثلاثه. شروط وجوب القصاص هذه هي الشروط السابقة. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا قلت لكم لو أنا قتلت ولدي زيد عمدا عدوانا ما أقتل به. إيش الدليل على ذلك؟ لا يقتل والد بولده. طيب لو أنا قطعت إصبع ولدي زيد عمدا عدوانا نفس القضية، ما يقطع إصبعي، ما يقطع أبدا، ما يقطع إصبعي بإصبع زيد، لأنه إذا ما قتلت ليش من باب أولى إذا ما يقص أو ما يقطع، ما يقطع إصبعي. طيب المسلم إذا قتل الكافر في المملكة العربية السعودية ما يقتل به. طيب لو قطع إصبعه من باب أولى إنه ما يقطع إصبعه. طيب الحر في المملكة العربية السعودية إذا قتل العبد ما يقتل به. طيب لو قطعت العبد إصبعه نفس القضية، ما يقص إصبع الحر. اتفقنا على هذا الكلام؟ جميل. طيب إيش هي الأطراف وإيش هي الجراح؟ خلونا نشوف الأطراف سريعا كذا. يقول الشيخ أحدهما في الأطراف فتؤخذ العين بالعين. شوف هذه كلها اطراف سمعين، العين عندنا تسمى طرف. العين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، واليد باليد، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، خلوا بالكم. قطع اليد اليمين اقطع اليد اليمين، قطع اليد الشمال اقطع اليد الشمال او اليسار، والرجل بالرجل كذلك، والاصبع باصبع تماثلها في موضعها، خلوا بالكم الاصابع عندكم، قنصر، منصر، وسطى، سبابة، وشاهد، وابهام. واحد قطع لي الخنصر الصغير هذا اقطع له الخنصر، ما راح اقطع له الابهام، لازم قنصر بقنصر، حتى لو رضيوا الطرفين، حتى لو رضيوا القاضي عنده مماثله لازم في الموضوع هذا، لازم المماثله. طيب، والاصبع بالاصبع تماثلها في موضعها، والكف بالكف المماثله، والمرفق، المرفق نهايه محل الوضوء عندنا بمثله، والذكر والخصيه والاليه والشفر بضم الشين وهو احد اللحمين المحيطين بالرحم، اقصد بالفرج، فالحوى بدال الرحم بالفرج، كاحاطه الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله. يعني لو لقينا رجال كبير عمره 50 سنة قطع ذكر واحد صغير عمره يوم، يقطع الذكر بالذكر. زي لو عندنا رجال طوله 2 متر قتل قزم طوله 0.5 متر، الطويل هذا بالقصير هذا ما في اشكال، نفس بنفس انتهينا وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، وضح الكلام؟ اذا ما في اشكال في كبر العضو وصغره. عيني انا كبيره ما شاء الله واسعه، واللي فقات عينه قد تصرف عينه، ما في فرق، العين بالعين انتهينا، وضح الكلام؟ اذا الذكر بالذكر، والخصيه بالخصيه، خصية الكبير خصية الصغير، والاليه اللي هي الارداف، والشفر بالشفر. جميل. يقول وللقصاص في الطرف شروط 3. الشرط الاول قال الامن من الحيف. احسنت يا شيخ خالد، يمين بيمين، شمال بشمال. الشيخ فارس يا قلبي يا حياتي. طيب لو عنده عين واحده، الله يخليك لي ولا يحرمني منك، سؤال حلو بس عجينا في الديات يا خاطري، بلاش استعجل عليه الان، كويس كذا؟ اذا عنده عين واحده وانا عندي عينين ان شاء الله تعالى اقول لك عليها، بس خليها في الضيافه الله يسعد ايامك، عشان بس نستعجل الامور، واقول لك عليها ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب شوفوا الشروط الان، القصاص في الطرف له 3 شروط. الاول قال الامن من الحيف، ايش قلنا على كلمه الحيف؟ الحيف قلنا عليها اللي هي الله يسعدك يا حبيب قلبي انت. الحيف الان اللي هو الظلم والزياده. الظلم والزياده، كلمه الحيف تعني عندي الان الظلم، الظلم والزياده. طيب جميل جدا. طيب يقول الان الامن من الحيف هو شرط جواز الاستيفاء، واشترط لوجوب امكان الاستيفاء بلا حيف. انا عشان انا استوفي بلا حيف يقول بان يكون القطع من مفصل او ينتهي اليه، بس وقفوا الى هذا الحد. عند الحنابله خلي بالك شرط خطير، القصاص في الاطراف لابد يكون في المفاصل. يعني لو عمال ضارب لي مع رجال وراح ماسك لي يدي اليمين خلاص الكف وقاطع اللي هو من المفصل، من حقي اني انا خلوا بالكم، من حقي اني انا في هذه الحاله اني ايش؟ اني انا اقطع يده من المفصل اليمين، لكن لو كان معاه ساطور وضربت الساعد، يعني هو منطقه الساعد بين الكف والمرفق، ضرب لي هي بالساطور على منطقه العظم انقطع لي هذه المنطقه، عند الحنابله في هذه الحاله ما في قصاص، وانما في هذه الحاله لابد تكون من ايش؟ تكون ديات. ليه؟ يقول لك والله الان انا ما اضمن الان، لو انا عشان هذا حيدخلني على الشرط اللي بعده او اللي بعده كمان. اني انا الان لو ضربت له الان العظمه ايوه انه يصير شطب عنده في العظام، فيصير فيها زياده وظلم، وانا اقدر قصاص بالمثل تماما، وهذا المثل لا يكون عندي الا بايش؟ الا بالقطع من المفصل، المفصل زي المفصل، انت عارف القطع من المفصل، ايش يسوون عندنا في السرقه؟ لما يقطعون يد الرجال يسحبون له كفه بحبل ويسحبون له عنده منطقه الساعد بحبل معاكس، حتى تنفصل البرجونه اللي كانت داخله في الايش؟ في الحفره هذه اللي تحركها، فتنفصل البرجونة عن الحفرة فيصير عندي منطقة لحم واروح قاطع على طول، هذا القطع يكون من المفصل. إذا احفظوا معايا عند الحنابلة لابد الأمن من الحيف بأن لا يكون القطع إلا من إيش؟ إلا من مفصل. جميل جدا. طيب هل يجوز القصاص في العظام عند الحنابلة؟ أكتبوا على الشرط الأول، لا يجوز القصاص في العظام عند الحنابلة إلا في عظم واحد، إيش هو العظم هذا؟ العظم هذا إيش هو؟ اللي يجوز القصاص فيه عند الحنابلة ومذكور في القرآن الكريم. يا ربي خليل الشيخ خالد، السن. هذا كلام طيب، السن بالسن، والسن بالسن، السن عظم، وإذا واحد طلع لي هذه العظمة طلع لي هي، حقول لكم إن شاء الله تعلم أنا ربي أكرمني في الصفحة اللي بعد هذا. خلاص انتهينا؟ طيب، شوفوا الشرط الثاني، المماثلة في الاسم والموضع. إيش معنى المماثلة في الاسم والموضع؟ يقول فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين واذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين، بس وقفوا لهذا الحد. معناته خلوا بالكم الان انا لما اقول على سبيل المثال عندي الان قصاص قطع لي يد اليمين وجيت اطالع ما لقيت عنده يد يمين، ما عنده يد شمال، ما في قصاص في هذه الحاله، في هذه الحالة على طول تنقلب دياك، تنقلب دياك. إذا ما قطع يد الشمال يد اليمين، إذا اليمين باليمين شمال بشمال، خنصر بخنصر وبنصر ببنصر، إذا كان في اليمين في اليمين، إذا كان في الشمال في الشمال. اتفقنا على هذا الكلام؟ اتفقنا. مأخوذة بنفس الكلمة اسمها المماثلة. شوف الشرط الثالث، قال الاستواء، استواء الطرفين، طرفي وطرف اللي قدامي، في ايش؟ قال استواء الطرفين المجني عليه والمختص منه في الصحة والكمال. الصحة يعني تكون يدي مين مشلولة، شوفوا يديكم طالع في اليد اليمين حركوها تلاقوا تتحرك بفضل الله تعالى، هذه يد سليمة تسميها الصحة. والكمال انه فيها خمس اصابع، شوف كم اصبع عندك في اليد، 1 2 3 4 5، هذا يسمى كمال. اللي قدامي على سبيل المثال اللي قطعت له يده عنده 4 اصابع، عند الحنابلة يقولون انه اليد اللي فيها 5 اصابع اعلى من اليد اللي فيها 4 اصابع، وتعتبر هذه اعلى من هذه. لا تقولوا لي والله مو داخل العقل، ايوه انا ممكن الحين اقلب على الحنابلة واطلع رايهم مرجوح في هذه الجزئية، لكن لكن انا اقول في الجملة انه هذا راي الحنابلة الان عندي، إنه إذا يدك فيها 5 أصابع وقطعت يد واحد عنده 4 أصابع ما تقطع يدك بيده، تدفع له الدية على طول في هذه الحالة، تدفع له الدية. ممكن أقرأ الكتاب نشوف إيش عندنا على سبيل المثال، شوفوا. يقول استواء الطرفين المجني عليه والمختص منه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. العين الصحيحة عين عينك بفضل الله تعالى سليمة، والعين القائمة اللي هي العوراء، مش العوراء اللي نشوفها بعض الناس مفتح عينه مثلا شخص حاجة من هذا القبيل، إذا كان مثلا كل يوم بيسوي حاجة من هذا القبيل ويقطع أصبع، معناته يعني حتخلص أصابعه، داخل خلص أصابعه هو في النهاية، أو ما يبقى عنده أصابعه يبلق بها إيه الزياد في النهاية، يعني والله المستعان. فأنا أقول على سبيل المثال الآن، العين القائمة هي العين اللي عين واسعة كده ما شاء الله سواد وبياض، لكن صاحبها لا يبصر. إذا عيني أنا أحسن من إيش؟ أحسن من عيني، لأن عيني تبصر وعينه لا تبصر. طيب يقول وهي التي بياضها وسوادها صافية غير أن صاحبها لا يبصر. طيب يقول ولا لسان ناطق بلسان أخرس ولو تراضيا. شوفوا لساني ولسانك والناطق بفضل الله تعالى يتكلم، وقطعت لي لسان واحد أخرس، أنت حتقول لي واللسان باللسان، هي على القياس ماشي زي ما يقول البغوثي في كشاف القناع، هذا القياس كذا ماشي، واللسان باللسان والاصبع بالاصبع كله كذا. طيب انا لساني الان ناطق ولسانه اخرس، فلساني احسن من لسانه، فلا قصاص في هذه الحاله، ما يقتص لساني بلسانه لو قطعت له لسانه. ولو تراضيا قد نعم لو تراضيا، لان احنا المقصود عندنا الان الصحه والكمال، ولسانك في هذا الان عنده صحه وهو ما عنده صحه، كانه لسانه مشلول في هذه الحاله، لسانه كانه ايش؟ كانه مشلول في هذه الحالة. جميل. طيب شوفوا الآن بعدها الله يعطيكم العافية في الدنيا والآخرة، تعالوا لي على فصل الجراح، الله يسعد أيامكم. فصل الجراح اكتبوا لي، الله يخليكم لي ويحرمني منكم، اكتبوا لي كذا في فصل الجراح. الان عندي 4 جراحات حيقولها الشيخ الان، اكتبوا لي الموضحة تساوي 5 من، اقول لكم بلاش تساوي 5 من، خلوا هذا في الديات بعدين نمر علينا. الموضحة زائد الهاشمة زائد المنقلة زائد المأمومة، المأمومة طيب إذا عندي 4 جراحات، موضحة وهاشمة ومنقلة ومأمومة. فين الجراحات هذه؟ خليني أعطيكم كذا وصف سريع عنها. الجراحات هذه يا شباب، الموضحة هذه بتوضح بياض العظم، شوفوا السكينة إذا ضربت عندنا في يدنا وفتحت جرح لين وضحت لي بياض العظم، العظم لونه أبيض، هذه تسمى موضحة، وضحت بياض العظم. وعندي اللي أعلى منها تسمى الهاشمة، الهاشمة هذه ضربة بالفأس تنزل وتفتح اللحم وتبين بياض العظم وتهشم، وتسمى الهاشمة، تهشم العظم، لأن العظم زي الزجاج. طيب اللي بعدها عندنا تسمى المنقلة، الضربة اللي بالفأس الثانية هذه تفتح اللحم وتهشم العظم وتنقله من مكانه، تغير موضعه، تسمى هذه المنقلة. المأمومة ضربة يا شباب تكون فين؟ في الرأس دائما، تجي تفتح جلدة الرأس وتنزل على الجمجمة وتفتح الجمجمة وتدخل على غشاء رقيق تحت الجمجمة، تسمى هذه المأمومة. خلاص كذا؟ لكل واحدة منها هدية إن شاء الله تعالى تمر علي في الديات، علي أشوفها هناك في الديات وأقول لكم عليها بأمر الله تعالى. كتبنا الأربع جراحات، أكتبوني الله يسعدكم، لو كنت أبغى القصاص أنا الآن قاضي وأبغى أقتص على مذهب الحنابلة، في أي واحدة من الأربعة ممكن القصاص فيه؟ أكتبوا لي القصاص في الموضحة يكون بمثله، القصاص في الموضحة يكون بمثله. ايوه شيخ خالد الموضحة، يعني لو جيت انا اقول للقاضي يا قاضي المملكة العربية السعودية اي جراحة من الاربع جراحات هذه يكون القصاص فيها بمثله بالضبط بدون زيادة ولا نقصان، يقول لي الموضحة، الموضحة على مذهب الحنابلة. جميل هذا الكلام؟ طيب خلاص الله يفعل قدركم في الدنيا والآخرة. أنا بقي لي كمان نقطتين في الجنايات، بس شوفوا الآن عندي الساعة يعني قربت على النص، فما بدي إني كمان أشق عليكم كثير. إن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة يوم الاثنين بإذن الله تعالى. أراكم على خير، والله يعطيكم العافية في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.